هادي هادي استديو برسون بريزونت شاب نادير وشاب نادير هيا طيروس خويا وامين مارافالا هيا نونو خونا لطيف الصغير وسام مريولا هيا بادي خويا تولوزا هيا عرب الجزائر وعرب المغرب وكاع لي تونيزي هيا شاب امين تيجي بخويا بيان سير اسمعي خويا صغير مرحبك زيادة سبني طماع باغي نعيش بسعادة أنا ولتي حب اللي بينا يزيد أنا ولتي واللي خسرنا يتعادى سبني طماع باغي مرحبك زيادة سبني طماع باغي نعيش بسعادة أنا ولتي حب اللي بينا يزيد حب اللي بينا يزيد هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هو يا بابا حيان هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هو يا بابا حيان ما تدخل عليا هاتول ونسال ديك انا سول ونسال ونستنى جوابك يرد عليا زيد شوية حبيبي زيد شوية سول ونسال ديك انا نسول ونسال اي ونستنى جوابك يرد عليا هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هو يا بابا حيا هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هو يا بابا حيا حب اللي بينا يزيد انا ونسيان حب اللي بينا يزيد حسبني طماع باغي بحبك زيادة حسبني طماع باغي من حبك زيادة انا ونسيان حب اللي بينا يزيد انا ونتي واللي خسرنا يتعادى هيلي هيلي هيلي هيلي هو يا بابا حياني هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هو يا حيان تقول سلام خالي أيوة هيا غاشي وجدة ونص المغرب عرب الجزائر وغاشي تونس أيوة جوابك رد عليا زيد شوية حبيب حبي حبي سيب شويه